أيقظته وشكوت فيه منامه من غير هم هو لم ينم. أيقظته وشكوت فيه منامه من غير هم هو لم ينم. عيناه مغمضتان من فرط الألم، وفراشه أمواج غركان تلعبه الحمم، وسكونه صبر على نيرانه، فالكون حولهما أصم. قد يشبه النوام في رسماتهم، لكنهما مات مثل مماتهم. قد يشبه النوام في رسماتهم، لكنهما مات مثل مماتهم. هم ذلة الأوراق عند سقائها، وهو احتراقات القلم، هو زمجرات البحر حيث جنونه، وهو الظلم وهو الظلم وهو الظلم. هو لم ينم، ما زال يحمل دعوة أملا وهم، ما زال يرنو أمة تهوى المبادئ والقيم. في عينه ذكرى الهدى وتشبث الأطلال بالماضي الأشم، ما زال يحمل دعوة أملا وهم، ما زال يرنو أمة تهوى المبادئ والقيم. في عينه ذكرى الهدى وتشبث الأطلال بالماضي الأشم. سيان إن أيقظته يا أمه أو قلت لم، سيفيق حتى آخر الأنفاس في روح الهمم، سيظل صوتا صارخ الإيمان في خير الأمم. عودي لأحضان الحرام، عودي لأبطال الغيام. سيان إن أيقظته سيفيق حتى آخر الأنفاس في روح الهمم، سيظل صوتا صارخ الإيمان في خير الأمم. عودي لأحضان الحرام، عودي لأبطال الغيام. قبل الضياء، قبل الفوات، قبل الضياء، قبل الفوات، قبل الندم، قبل الندم، قبل الندم.